لأن الفقير الذي ليس له درهم ولا دينار وهو معدم لم يقصد هذا المعنى، وإنما قصد المعنى الآخر وهو الافتقار إلى الله عز وجل. قال: الشرف. والمقصود بالشرف هنا أي شرف الدين، لأن ال نائبة عن مضاف إليه، وشرف الدين هو لقب الناظم رحمه الله، واسمه يحيى بن الشيخ بدر الدين موسى بن رمضان بن عميرة الشهير بالعمريطي نسبة إلى بلاد عمريط، وهي ناحية من نواحي مصر بالشرقية. وكان رحمه الله رحمة واسعة آية في النظم، ومن نظمه تيسير نظم التحرير لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وكذلك له نظم آخر اسمه نهاية التدريب، نظم غاية التقريب لأبي شجاع الشافعي، وكذلك له في أصول الفقه هذا النظم المبارك الذي نحن الآن بصدد شرحه وبيانه، وله كذلك من الأنظام نظم الآج الرومية وغير ذلك. فنظمه عذب عليه حلاوة وزلال عليه طلاوة، ظاهر المعنى سهل المبنى. توفي رحمه الله سنة 89 و900، وقيل غير ذلك. قال الفقير: الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. العجز عدم القدرة، والتقصير عدم الإتمام والإكمال، والتفريط هو الإهمال فيما يتعين على الإنسان. وإنما قصد رحمه الله من خلال هذه المقدمة بهذه الألفاظ قصد معنى التواضع، وهكذا دأب العلماء وسمتهم رحمة الله عليهم أجمعين، فإنهم يتدثرون بدثار التواضع ويتسربلون بسربال التذلل الشرعي، وهكذا شأن أهل العلم والفضل في كل وقت وحين، لا سيما وأن التواضع من خصال أهل التقوى والمغفرة، إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي، وكما قال بعض الحكماء: وإن كريم الأصل كالغصن كلما تزايد من خير تواضع وانحنى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من تواضع لله رفعه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإنما عنا في هذه المقدمة بهذه الألفاظ التواضع، وأن يتذلل بين ذي الباري سبحانه وتعالى حتى يستلهم منه التوفيق والسداد، وما ذلك على الله جل جلاله بعزيز. ثم قال: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. فصدر نظمه المبارك بالحمدلة تأسيا بكتاب ربنا جل جلاله الذي ابتدأه الله سبحانه وتعالى بصورة الحمد، وهي صورة الفاتحة. والحمد بارك الله فيكم هو نقيض الذم، الحمد نقيض الذم، وعرف في الاصطلاح بتعاريف كثيرة لا يخلو كثير منها من قصور، ولعل أجود هذه التعاريف ما عرفه به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، عرف الحمد بأنه ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، ويشمل هذا الذكر للمحاسن الثناء على الصفات الذاتية والثناء على الصفات الفعلية المتعدية. أما الصفات الذاتية كالعظمة مثلا والكبرياء، وهي التي يطلق عليها بالفضائل والكمالات، وينبغي هنا أن نفرق بين الفضائل والفواضل. فالفضائل تكون ذاتية قاصرة، والفواضل تكون متعدية. فالفواضل تأتي بمعنى الإحسان، وتأتي بمعنى الصفات الفعلية التي يظهر أثرها في الغير. فالله جل جلاله يثنى عليه من خلال الجهتين، يثنى عليه في صفاته الذاتية جل جلاله كصفة العظمة والكبرياء والقدسية له جل جلاله، ويثنى عليه أيضا في صفاته الفعلية كالخلق والرزق مثلا والإحياء والإماتة وغير ذلك من الصفات التي يتصف بها ربنا جل جلاله. ومن نافلة القول أن نقول بأن الحمد أعم من الشكر، لأن بعض العلماء مذهبه أن الحمد والشكر مترادفان، أن الحمد والشكر مترادفان، وهذا مذهب ابن جرير الطبري رحمه الله. ومذهب الجماهير أن الحمد والشكر غيران، فالحمد أعم موردا وأخص متعلقا من الشكر، والشكر أخص موردا وأعم متعلقا من الحمد. كيف نفهم هذا الكلام؟ أقول بأن الحمد أعم موردا، أي أن السبب الحامل عليه إما أن يكون في مقابل نعمة، وإما أن يكون في غير مقابل النعمة، فهو أعم موردا. المورد المقصود به هنا السبب الحامل على الحمد. وأخص متعلقا، لأن الحمد متعلقه اللسان بخلاف الشكر، فإنه أخص موردا لأنه يكون في مقابل النعمة، وأعم متعلقا لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالأعضاء والجوارح أيضا، كما قال ربنا سبحانه جل في علاه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا، فوصف العمل بأنه شكر له سبحانه. وكذلك قول الحكيم: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. قال رحمه الله: الحمد لله الذي قد أظهر، أظهر أي أبان وأخرج. والألف في قوله أظهر، هذه الألف هي ألف الإطلاق، تكون في القافية وتكون دائما في مؤخرة البيت. علم الأصول، المقصود بعلم الأصول هنا أي علم أصول الفقه، للورى أي للخلق، وأشهر أي نشر وبث جل جلاله. والألف أيضا في قوله أشهر للإطلاق. على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. المقصود من هذا البيت أن أول من حاز قصب السبق في التأليف والتدوين في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة. فأول من ابتدأ التدوين في هذا الفن المبارك وفي هذا العلم الرفيع الإمام الشافعي على قول أكثر العلماء ومذهب جماهير أهل الفن، وإن كان البعض ينسب هذا الابتداء إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله وتابعه بعد ذلك في التدوين والتأليف تلمذاه القاضي أبو يوسف وكذلك محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله على الجميع، لكن القول الأظهر في هذه المسألة بل ذكر بعضهم بأنها محل وفاق بين العلماء سلفا وخلفا أن الإمام الشافعي هو الذي له ابتداء التدوين من حيث الكتب ومن حيث التواليف، هو الإمام الشافعي رحمه الله، وهو محمد بن إدريس بن عباس بن عثمان بن شافع المطلب المتوفى سنة 400 رحمه الله رحمة واسعة. ألف لله ضره الرسالة في علم أصول الفقه التي أرسل بها إلى عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، وكذلك الإمام الشافعي له قصب الصبق أيضا في التأليف في مختلف الحديث. قال صاحب المراقي: أول من ألفه في الكتب محمد بن شافع المطلب، وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة، لأن أول من ألف في هذا الفن هو الشافعي رحمه الله، وغيره أي أن الصحابة الذين كانوا قبل الإمام الشافعي فمن بعدهم كانوا يتكلمون في علم أصول الفقه على وجه السليقة، أي أن ذلك كان سجية مركوزا في طبائعهم، فما كانوا يعرفون هذه الإطلاقات الحادثة كالعام والخاص والإطلاق والتقييد وغير ذلك والمجمل والمبين وغير ذلك من هذه الاصطلاحات، ما كانوا يدركونها وما كانوا يعلمون هذه الألفاظ، لكن معاني هذه المصطلحات ومراميها كانت مستقرة في طبائعهم، فما كانوا يحتاجون إلى مثل هذه الاصطلاحات، فما كانوا يحتاجون إلى مثل هذه الاصطلاحات كما كان عليه العرب في أشعارهم، فما كانوا يعرفون هذه التفعيلات التي ابتدأها الخليل بن أحمد وهي أبحر الشعر، فقد كان الشعر سليقة على ألسنة العرب في أشعارهم، وكذلك كان علم النحو قبل أبي الأسود الدؤلي غالب بن عمرو عن الأشهري، ما كان العرب يعرفون الفاعل من المفعول من حيث الاصطلاح، لكنهم من حيث المعنى كانوا يدركون ذلك، وما كان العربي إذا تكلم يلحن في خطابه وفي كلامه. فالقصد أن علم أصول الفقه كان مركوزا في الطبائع قبل الإمام الشافعي، ثم بعد ذلك ألف الإمام الشافعي رحمه الله، فقد كانوا قبله يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون لها، ولم يكن لهم قانون كلي يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع، فاستنبط الإمام الشافعي رحمه الله لهذه الأمة المحمدية قانونا كليا يرجع إليه في معرفة دلائل ومراتب الشريعة، فبين الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمجمل والمبين والعام الذي أريد به الخصوص وغير ذلك من أنواع العام، ففصل رحمه الله وبين القياس والإجماع والاجتهاد وغير ذلك من مسائل هذا الفن. ثم قال الناظم رحمه الله: وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، أي أن الناس تتابعوا بعد الشافعي على التأليف والتدوين في هذا الفن، فمن الأوائل الذين ألفوا بعد الإمام الشافعي ومن أشهرهم القاضي أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب المتوفى سنة 43. ألف كتابه المسمى بالتقريب والإرشاد، ثم بعد ذلك تتابعت الكتب في هذا الصدد، فألف إمام الحرمين كتابه البرهان، وهذا الكتاب من الكتب التي صارت بعد ذلك عمادا من أعمدة هذا الفن، وقد شرحه عالمان من علماء المالكية وهما أبو عبد الله المازري وكذلك أبو الحسن الأبياري، ثم ألف الغزالي أبو حامد الغزالي كتابه المسمى بالمستصفى المتوفى سنة 550، وألف كذلك عبد الجبار المعتزلي كتابه العمد، وجاء بعده أبو الحسين البصري فألف كتابه المعتمد في شرح العمد. فهذه الكتب الأربعة، كتاب البرهان لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، وكتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي، وكتاب العمد، وبعده كتاب المعتمد، صار هذه المراجع صارت أعمدة هذا الفن بعد ذلك، وتوالت عليهم الكتب بعد ذلك في الجمع والبسط والاختصار وكذلك الشرح وغير ذلك من مقاصد التأليف. بقي أن نبين للإخوة الكرام أن العلماء في علم أصول الفقه لهم طريقتان ولهم مدرستان مشهورتان. الطريقة الأولى هي طريقة المتكلمين، وهي طريقة جمهور أهل الفن، والطريقة الثانية هي طريقة الفقهاء، والمقصود بالفقهاء الأحناف. طريقة الفقهاء هم الحنفية، طريقة أليق بالفقه وأمس بالفروع، لأنهم بنوا القواعد الأصولية على المسائل الفروعية الفقهية، فمن أجل ذلك تجد في كتب الأصول عند الحنفية كثرة الاستشهاد من الفروع الفقهية وذكر الأمثلة من هذا الباب، بخلاف طريقة المتكلمين فإنها تعنى بتحرير المسائل وتقرير القواعد بالاستدلال العقلي ما أمكن، لأنهم يجردون قواعد الأصول عن الفروع الفقهية. لماذا؟ لأن علم أصول الفقه عندهم فن مستقل ثم بعده علم الفقه، والفقه يبنى على تلك القواعد كما هو معروف ومعلوم. فهذه هي طريقة الأصوليين في التأليف في علم أصول الفقه. ثم قال رحمه الله: وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرم، أي أن أفضل الكتب المختصرة في هذا الفن هو كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني، وهو الذي نحن الآن بصدد شرحه وبيانه بإذن الله جل جلاله وتوفيقه، وقد كتب الله عز وجل لهذا المؤلف على قلة أوراقه وعلى قلة ألفاظه كتب الله عز وجل له القبول الشامل العام، وانتفع به الكبير والصغير، وما زال إلى يومنا هذا له شأو عظيم في هذا الفن في علم أصول الفقه، وما زال الناس يدأبون على دراسته وحفظه وتفهمه وتعلمه وتعليمه. قال: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. فالناظم رحمه الله قصد ورام من خلال نظمه هذا تسهيل حفظ الكتاب على طلبة العلم، لأن النظم أعلق بالنفوس وأسهل من حيث الحفظ من المنثور، وهذا في العام الأغلب، فأكثر الناس يستسهلون حفظ المتون التي ألفت على طريقة النظم لأنها أعلق كما ذكرت بالحفظ وأسهل أيضا، وصار مع ذلك العلماء ينظمون الكتب والتواليف في كل فنون وعلوم الشريعة، فتجد متونا كثيرة في علم الأصول وفي علم الفقه وفي علم النحو وفي علم القواعد أي قواعد الفقه وفي البلاغة وفي المنطق وعلم مصطلح الحديث، وهكذا دواليك لا تجد فنا من الفنون إلا وقد نظمت فيه منظومات كثيرة، حتى قال السفاريني رحمه الله: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذاب النظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. وقال غيره: وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مار غلط، وأسهل المحفوظ نظم الشعر لأنه أحضر عند الذكر. قال: فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا، من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. أي أنه بعد شدة الطلب عليه والإلحاح في نظم هذا الكتاب المنيف شرع فيه رحمه الله مستمدا التوفيق والسداد والإعانة من الباري المولى جل جلاله، لأن التوفيق لا يمكن أن يستمد إلا من الله سبحانه وتعالى، فالتوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، والتوفيق عزيز لأنه لم يذكر في كتاب ربنا جل جلاله إلا في آية واحدة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. إذا كان عون الله للمرء صاحبا تهيأ له من كل صعب مراده، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. هكذا ينبغي أن يكون شأن طلاب العلم في كل وقت وحين، أن يستلهموا من ربهم سبحانه وتعالى التوفيق والسداد على فهم العلم وعلى حفظ العلم وعلى تعلمه وتعليمه والدأب على تحصيله، فهو المعين جل جلاله وهو الموفق، ومن استعان بغير الله عز وجل فإن ناصره عجز وخذلان، من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. ثم قال الناظم رحمه الله: هاك أصول الفقه لفظا لقبا، للفن من جزئين قد تركبا، فالأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان. هاك أصول الفقه لفظا لقبا. هاك أصل هذه الكلمة هاء، والهاء هنا اسم فعل أمر بمعنى خذ، اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف حرف خطاب، الكاف هنا كاف الخطاب، لأن اللفظ إذا كان دالا على الأمر ولم يكن قابلا لنون التوكيد فإما أن يكون اسم فعل أمر كقولك صهين وحي هل ونزال ودراك وغير ذلك من الألفاظ. فصهن بمعنى أسكت، وحيهل بمعنى أقبل، ونزال بمعنى انزل، ودراك بمعنى أدرك. فهذه الألفاظ كلها تدل على معنى الأمر، لكنها لا تقبل بحال من الأحوال نون التوكيد، فهي اسم فعل أمر، كما يقول ابن مالك رحمه الله: والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم، نحو صه وحي هل. والأمر إن لم يكن للنون محل، الأمر إذا كان غير قابل للنون فإنه يكون اسم أمر كصه وحي هل، وهذا من ابن مالك رحمه الله تمثيل لهذا الأمر. وإما أن يكون كذلك مصدرا نائبا عن الأمر، كقولك صبرا أي اصبر، وهذا كقول نبينا عليه الصلاة والسلام: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. صبرا هذا مصدر نائب عن ماذا؟ نائب عن فعل أمر وهو اصبر أو اصبروا إلى غير ذلك. هاك أصول الفقه لفظا لقبا: للفن من جزئين قد تركبا، فالأول الأصول ثم الثاني الفقه، والجزآن مفردان. من خلال هذين البيتين رام الناظم رحمه الله تعريف أصول الفقه. ومعلوم أنه لا يمكن الخوض في علم من العلوم إلا بعد تصوره وإدراك معناه، والتصور آلته التعريفات، فآلة التصور التعريفات كمعرفة الحد والرسم والتقسيم والمثال والتعريف اللفظي، فكل هذه الأنواع داخلة في التعريفات التي بها يتوصل إلى تصور الأشياء تصورا صحيحا. وعلم أصول الفقه من حيث تعريفه ينظر إليه من جهتين اثنتين: الجهة الأولى باعتباره مركبا إضافيا، أي أنه مركب من كلمة أصول ومن كلمة فقه، وهذا الذي عناه الناظم رحمه الله بقوله لفظا: هاك أي خذ أصول الفقه أي تعريف أصول الفقه لفظا لقبا، لفظا أي باعتباره مركبا إضافيا من كلمة أصول ومن كلمة فقه. لقبا هذا هو الوجه الثاني، أي باعتباره لقبا لهذا الفن. وبعض العلماء يقول باعتباره علما، وإن كان لفظة اللقب أدل على المعنى من كلمة العلم، لأن اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، بخلاف العلم فإنه يكون غير معقول المعنى، فبالتالي لا يترتب عليه المعنى الذي يترتب على اللقب. فأصول الفقه كما ذكرنا ينظر إليه من جهتين اثنتين: الجهة الأولى من حيث لفظه، أي من حيث كونه مركبا إضافيا من كلمة أصول وهي لفظة، واللفظة الثانية كلمة فقه. والوجه الثاني باعتباره، أي أن أصول الفقه يعرف أيضا باعتباره لقبا لهذا الفن خاصة. فلنعرف أصول الفقه باعتبار مفرديه، ثم نعرفه بعد ذلك باعتباره لقبا لهذا الفن. فنقول وبالله التوفيق: أصول الفقه مركب من لفظين اثنين، اللفظة الأولى هي لفظة الأصول، واللفظة الثانية هي لفظة الفقه. الأصل أو الأصول جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره، الأصل ما ينبني عليه غيره، سواء كان في الحسيات أو في المعنويات، كأصل الشجرة، فالشجرة أصلها الجذر وفرعها الجذع والأغصان، كقول ربنا جل جلاله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالأصل ما يبنى عليه غيره. وقد عرف الأصل من حيث اللغة بتعاريف كثيرة وصلت إلى 6 تعاريف، ذكرها جمال الدين الإسنوي، وذكرها كذلك غيره كالسيوطي في شرحه على كوكبه الساطع. وأقرب المعاني اللغوية لكلمة الأصل هو أن نقول ما ينبني عليه غيره، كما قال الناظم رحمه الله: والأصل ما عليه غيره بني، أي ما يبنى عليه غيره، لأن البعض عرفه بأنه ما يتفرع عنه غيره، وبعضهم يعرفه بأنه المحتاج إليه. وتعريف كثيرة كما ذكرنا، وأجودها ما ذكرناه بتوفيق الله عز وجل. هذا من حيث اللغة، فالأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره. أما في الاصطلاح، أي في اصطلاح العلماء، فإن الأصل يعرف في الاصطلاح بتعريف 4، وبعضهم زاد معنى خامسا. من معاني الأصل في الاصطلاح الدليل، كقولك مثلا: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة. أصل هذه المسألة الكتاب والسنة، أي دليلها. كذلك من معاني الأصل في الاصطلاح الراجح، كقولك مثلا: الأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز. المراد بالأصل هنا أي الراجح، الراجح عند السامع في الكلام الحقيقة وليس المجاز. كذلك من معانيه في الاصطلاح القاعدة المستمرة، كقول أهل الفقه: أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل. أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل، أي على خلاف الأصل الذي هو التحريم. وهذه في الحقيقة من صور الرخصة الشرعية، كما قال صاحب المراقي: وربما تجي لما أخرج من أصل بمطلق امتناعه قمن. كذلك من معاني الأصل وهو الخامس في الاصطلاح الاستصحاب. الاستصحاب، وقبله ذكرنا 3 معاني. المعنى الرابع المعنى الرابع: الصورة المقيس عليها. الصورة المقيس عليها، كقولك مثلا: بأن الخمر أصل والنبيذ فرع. فالصورة المقيس عليها هي الخمر، فهو الأصل. وزاد بعضهم الاستصحاب. الاستصحاب، كقولك مثلا: الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل براءة الذمة، وهكذا دواليك. وقد جمعت هذه المعاني الخمسة في بيتين من الشعر، فقلت: الأصل في اصطلاح ذي الأصول على معان 5 يا خليلي، دليلنا الرجحان ثم القاعدة، مقيس استصحاب نلت الفائدة. الأصل في اصطلاح ذي الأصول على معان 5 يا خليلي، دليلنا الرجحان ثم القاعدة، مقيس اصطحاب نلت الفائدة. وهذا النظم إنما هو من باب التسهيل على الإخوة لاستذكار واستحضار هذه المعاني الخمسة من معاني الأصل. إذن هذا هو تعريف ماذا؟ هذا تعريف المفرد أو تعريف المفرد الأول من جزئي الأصول الفقه، يعني باعتباره مركبا إضافيا فقد عرفنا الأصل وبقي الفقه. الفقه في اللغة مطلق الفهم، ومنه قول ربنا جل جلاله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تفقهون تسبيحهم أي لا تفهمون تسبيحهم. وقوله عز وجل: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فالفقه في اللغة مطلق الفهم، كما يطلق أيضا على العلم والطب والشعر وغير ذلك. فمن إطلاقه على الطب فإن العرب تقول: رجل طبيب إذا كان فقيها وإذا كان عالما. ومن ذلك قول الشاعر: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، أي عالم وعارف بأدواء النساء. كذلك يطلق الفقه في اللغة على معنى الشعور، ومنه قوله جل جلاله: وهم لا يشعرون، أي وهم لا يفهمون. ومن ذلك قول الشعراء: ليت شعري، أي ليتني أعقل أو أفهم. وينبغي أن نفرق بين فقه وفقها وفقها. فالقاف مثلثة، القاف مثلثة، تقول فقه وفقها وفقها. فقه إذا فهم، وفقه إذا سبق غيره في الفهم، وفقها إذا صار الفقه له سجية. إذا صار الفقه له سجية. ولذلك فإن هذا الوزن وهو فقه يدل في التصريف على معنى الجبلة والطباع، كقولك حمق وجبن، فإنه يدل على السجايا كما هو معلوم ومقرر في علم التصريف. والفقه في الاصطلاح عرفه الناظم بقوله: والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. أي أن مجال الفقه الأحكام الاجتهادية لا القطعية. الأحكام الاجتهادية الأحكام التي مبناها على الظن، التي يتوصل إليها عن طريق النظر والتأمل في الأدلة الشرعية والاستدلال، لأن المجتهد يتوصل إلى الحكم الشرعي بالاستدلال، والمقلد يتوصل إليه بالسؤال. فعن الناظم رحمه الله الفقه في الاصطلاح بأنه العلم بالأحكام الشرعية الاجتهادية وليست الأحكام القطعية. مثال الأحكام القطعية كالعلم بأن الصلاة واجبة، كالعلم بأن الصلاة واجبة، فهذه المسألة محل اتفاق ومحل قطع بين العلماء، لم يختلف في ذلك أحد. وككون الأمر أو ككون كذلك الصيام فرض وواجب وغير ذلك من الأحكام القطعية التي ليست محل اجتهاد بين العلماء. لكن التعريف المختار للفقه أن نقول بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. المقصود بالعلم هنا في تعريف الفقه هو مطلق الإدراك، مطلق الإدراك، ولا يعني به الفقهاء العلم الذي يرادف الجزم والقطع واليقين، فهذا ليس مقصودا في تعريف الفقه. لماذا؟ لأن أغلب الأحكام الشرعية مبناها على الظن، وإذا عرف الفقه بالعلم الذي هو بمعنى القطع والجزم كان التعريف في غير محله. ولهذا فإن العلم يطلق على معنى حصول الإدراك في الذهن، ويطلق كذلك على معنى الجزم والقطع واليقين، وهو الإدراك الجازم المطابق لموجب. وتاج الدين ابن السبكي رحمه الله يذكر بأن المراد بالعلم في تعريف الفقه هو التهيؤ والصلاحية، التهيؤ والصلاحية، بأن تكون لدى الفقيه ملكة يدرك بها جزئيات الأحكام. هذا هو المقصود بالعلم هنا، كما يقول صاحب المراقي: والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، أي أن تكون لدى الفقيه ملكة يدرك بها ويستنتج من خلالها الأحكام الشرعية من مضانها. العلم بالأحكام، والأحكام جمع حكم، والأحكام هي النسب التامة، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. الأحكام الشرعية خرج بهذا القيد الأحكام العقلية، وكذلك الأحكام العادية والأحكام الاصطلاحية. الحكم العقلي كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين فلا يسمى فقها، والحكم العادي كالعلم بأن النار محرقة، فهذا حكم عادي ليس داخلا في إطار الفقه، فليس إدراكا وعلما بالأحكام الشرعية. وكذلك خرج بهذا القيد الحكم الاصطلاحي كالعلم بأن الفاعل مرفوع، فهذا حكم اصطلاحي عرفي خاص خرج بقيد الأحكام الشرعية. وقولهم العملية خرج بهذا القيد الأحكام الشرعية العلمية الاعتقادية، الأحكام الشرعية العملية خرج بهذا القيد الأحكام الشرعية الاعتقادية، كالعلم بأن الله جل جلاله واحد وأنه يرى في الآخرة، فهذا لا يسمى فقها. وإن تجوز بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة فيسميه الفقه الأكبر، يسمي مسائل الاعتقاد بالفقه الأكبر، وهذا إنما عنى به الإمام أبو حنيفة الفقه بالمدلول الشرعي الواسع، بالمدلول الشرعي الواسع الذي ورد ذكره مثلا في قوله جل جلاله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الفقه هنا ليس العلم بالأحكام الشرعية العملية، بل هو العلم بأحكام الشريعة أصولا وفروعا جملة. العلم بالأحكام الشرعية العملية. المكتسب مرفوع لأنه صفة للعلم، فخرج بهذا القيد العلم غير المكتسب، وهو علم الله جل جلاله، وكذلك العلم الذي يلقيه الله جل جلاله في قلوب أنبيائه ويلقيه كذلك على ملائكته، فليس مكتسبا، فيخرج بقولهم المكتسب علم الله جل جلاله وما يلقيه سبحانه وتعالى على قلوب الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام من الأحكام بلا اكتساب. من الأدلة التفصيلية، أي أن هذا الحكم إنما يستنبط ويستخرج من الأدلة التفصيلية. فالدليل على نوعين: دليل تفصيلي ودليل إجمالي. الدليل التفصيلي هو الدليل المعين الذي يعين الحكم الشرعي، كقول الله جل جلاله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا حكم شرعي معين على حكم شرعي أي بعينه، وهو ماذا؟ الأمر بإقامة الصلاة. وكذلك قوله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، كهذا كذلك حكم شرعي معين على شيء بعينه، وهو تحريم الزنا وعدم قربانه عياذا بالله. والدليل الإجمالي هو الدليل غير المعين. الدليل الإجمالي الدليل غير المعين الذي لا يمكن أن يفهم منه دليل بعينه. مثاله: ككون الأمر يقتضي الوجوب، هل تفهم من هذا الدليل الإجمالي وجوب الصلاة وجوب الصيام؟ لا تفهم منه هذا الحكم المعين، بل هو دليل إجمالي يجمع أدلة تفصيلية كثيرة. ولهذا فإن نظر الأصول يتجه إلى الدليل الإجمالي، ونظر الفقيه يتجه إلى الدليل التفصيلي. من أدلتها التفصيلية خرج بهذا القيد علم المقلد، فالمقلد لا يكتسب هذه الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، بل إنما يكتسبها عن طريق السؤال للعلماء وأهل الاختصاص بأحكام الشريعة. أما المجتهد فهو الذي يكتسب هذه الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال والنظر والتأمل في مظانها، وهي الأدلة الشرعية. ولذلك قال الناظم رحمه الله: هاك أصول الفقه لفظا لقبا، للفن من جزئين قد تركبا، فالأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان، فالأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، والفقه علم كل حكم شرعي، جاء اجتهادا دون حكم قطعي. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.